أولو العزم خمسة على حسب الترتيب الزمني: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصلهم وأعظمهم توحيدا.